بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 31 بعد 300 مع ختم سورة الأنبياء. نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بكل خير، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. الوقفات التدبرية: أولا، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. والفزع الأكبر أهوال يوم القيامة والبعث. وقال الحسن: هو وقت يؤمر بالعباد إلى النار. وقال ابن جريج وسعيد بن جبير والضحاك: هو إذا أطبقت النار على أهلها وذبح الموت بين الجنة والنار. هذه الأقوال ليست متنافية، لكن هي مقدمات ونتائج، لأن الجميع يمرون على النار، ولذا وصف بالفزع الأكبر. وتأويل الآية أي لا يحزن المؤمنين، لا يحزن المؤمنين الفزع الأكبر يوم القيامة عند النفخ في الصور للحشر، كما قال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وربنا قال: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فالإنسان يبقى في حياته يعيش بين الخوف والرجاء، فيعمل بطاعة الله تعالى ويتقي المحارم، فهو يكون آمنا يوم القيامة. فالأمر مقرون في هذه الحياة الدنيا مع مخافة الله والعمل بطاعته وترك المعصية. ثانيا، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. روى مسلم عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة، فقال: يا أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وتأمل في هذه الآية الكريمة، وتأمل في هذه السماء العظيمة وماذا سيحصل لها. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، أي لا يحزنهم الفزع الأكبر في ذلك اليوم الذي نطوي فيه السماوات كما تطوى الصحيفة على الكلام المكتوب فيها. وربنا جل جلاله قد ذكر مشاهد من يوم القيامة لأجل أن يتقي الناس ذلك اليوم بالعمل الصالح، فقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. قال: كما بدأنا أول خلق نعيده، أي كما قدرنا على إيجاد الخلق أول مرة، كذلك نقدر على إعادتهم، فنبعثهم أحياء من قبورهم، ونحشرهم على مثل هيئتهم حين خرجوا من بطون أمهاتهم حفاة عراة غرلا غير مختونين، كما قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. والأكراد هاتف الذي تحمله فتأخذ به مشرقا مغربا، اعلم أنك مخول به، مخول أن تعمل به بما هو حلال، وأنت محظور من العمل به بالحرام، ولذلك هذا ما تخول به ستتركه وتذهب إلى الله وحيدا فريدا، فيسألك عن كل شيء، ومن ذلك سيسألك عن الوقت الذي ضيعته بهذا. ولذا روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وعدا علينا إنا كنا فاعلين، أي وعدناكم ذلك وعدا حقا علينا أن نفي به، فمن شأننا أننا نفعل ما نريد وسنفعل ما وعدنا به لا محالة، فربنا جل جلاله أصدق. رابعا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أراد أن أراضي الكفار يفتحها المسلمون، وهذا حكم من الله بإظهار الدين وإعزاز المسلمين. طبعا هذا من تأويل الآية، هذا من تأويل هذه الآية الكريمة، ولذلك أيضا الأرض، يقول ابن جزي: الأرض هنا على الإطلاق في مشارق الأرض ومغاربها، وقيل الأرض المقدسة، وقيل أرض الجنة، والأول أظهر، والعباد الصالحون أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الآية ثناء عليهم وإخبار بظهور غيب مصداقه في الوجود، إذ فتح الله لهذه الأمة مشارق الأرض ومغاربها. وتأمل ابن جزي قال هذا وهو قد استشهد في الدفاع عن قرطبة يرحمه الله تعالى. وهذه الآية قف عندها كثيرا، وتأويلها أي ولقد كتبنا في جميع الكتب المنزلة من السماء بعد اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل ما هو كائن، أن الأرض يرثها عبادي العاملون بطاعتي، الذين قاموا بالمأمورات واجتنبوا المنهيات، كما قال الله تعالى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وربنا جل جلاله قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إذن على الإنسان أن يعمل بطاعة الله تعالى، وليعلم المرء أن التقوى سبب للخيرات والبركات والرحمات. خامسا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يقول ابن جزي، والمعنى على كل وجه أن الله رحم العالمين بإرسال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه جاءهم بالسعادة الكبرى والنجاة من الشقاوة العظمى، ونالوا على يديه الخيرات الكثيرة في الآخرة والأولى، وعلمهم بعد الجهالة، وهداهم بعد الضلالة. إذن وما أرسلناك يا محمد إلا رحمة لجميع الخلق. وفي الخطاب نقول: الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل كل أحد ممن يؤدي رسالته، فأنت أيها المؤمن حينما تقوم بالرسالة فكر أن تنفع الخلائق أجمعين، وأن تدعو إلى الله تعالى، تدعو أمة الدعوة وأمة الإجابة. سادسا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن قيل رحمة للعالمين عموم والكفار لم يرحموا به، فالجواب من وجهين: أحدهما أنهم كانوا معرضين للرحمة، يعني أنهم كانوا معرضين ولم يقبلوها، وكانوا أيضا معرضين لها لو قبلوها، يقول: فهم الذين تركوا الرحمة بعد تعريضها لهم. والآخر أنهم رحموا به لكونهم لم يعاقبوا بمثل ما عوقب به الكفار المتقدمون من الطوفان والصيحة وشبه ذلك. إذن الرحمة يا أخواني يحصل بها نفع العباد، فعلى العبد أن يقصد الرحمة والإحسان والنفع، يعني كما يحصل للوالد حينما يربي ولده يقصد به الرحمة والنفع، وكذلك الطبيب حينما يعالج المريض يقصد به الرحمة والنفع. سابعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عن ابن عباس في قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال تمت الرحمة لمن آمن به في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن به عوفي مما أصاب الأمم قبل. إذن يا إخواني، إن الدين لم يأمر إلا بما هو نفع وإحسان ورحمة للعباد، وأن المؤمنين يعني عليهم أن يجدوا في هذا. فالمؤمن مقصوده في حياته أن يرحم العباد ببث رحمة الله تعالى بين العباد وتعليمهم هذا الدين. معاني الكلمات حسيسها، صوت لهيبها، واحتراق الأجساد فيها، الفزع الأكبر، الهول الأعظم يوم القيامة، كطي السجيد للكتب كما تطوى الصحيفة على ما كتب فيها، الزبور الكتب المنزلة على الأنبياء، الذكر اللوح المحفوظ، آذنتكم أعلمتكم ما أمرت به، على سواء أنا وأنتم مستوون في العلم به، العمل بالآيات. أولا، ادعو الله تعالى أن يمكن لعباده الصالحين في الأرض. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ثانيا، أنشر رسالة تبين فيها مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالخلق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك لا بد أن نبين ولا بد أن نعرف برسالة الرسول. ولذا أول حديث يسمعه المحدث حينما يزور شيخا للسماع منه لأول مرة، أول ما يسمع الحديث المسلسل بالأولية، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ثالثا، اطلب الاستعانة بالله على كل عمل تعمله، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. الإنسان يستعين بالله في كل شيء، ونحن حينما نقول بسم الله أيضا نقصد الاستعانة ونقصد التبرك في اسم الله سبحانه وتعالى، ونستذكر حق الله تعالى في هذا، ونستذكر فقرنا وذلنا لله تعالى. فنحن لا نستطيع أن نقوم بأي شيء إلا بمدد وإعانة من عند الله. التوجيهات: أولا، العبادة والصلاح سبب لوراثة الأرض. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فعلى الإنسان أن يكون على الصلاح دواما حتى تصلح له الدنيا والآخرة. ثانيا، تمسك بهذا القرآن واحفظه وتعلم معانيه، فإن فيه بلاغا شافيا كافيا لمن تمسك به. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. فلا تفرط في القرآن أبدا، ومشروع القرآن مشروع لا يفشل أبدا. ثالثا، التزامك بأنواع العبادات هو سبب التوفيق لفهم القرآن الكريم والعمل به. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.